سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن بقية أحكام الاعتكاف. وتقدم لنا أن الاعتكاف معناه هو لزوم مسجد من مسلم عاقل لطاعة الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان هذا هو الغرض من الاعتكاف يعني هو أو هذا هو تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد، فالإنسان لو لزم بيته أو لزم مكانا غير مصلى هذا لا يسمى اعتكاف. وأن المعتكف لا بد أن يكون من مسلم، فالكافر لا تصح عباداته، والاعتكاف من أجل العبادات، وأن يكون عاقلا. فالذي ليس بعاقل معتوه وكذلك لا يصح اعتكافه، لكن لا يشترط البلوغ، يعني يصح أن المميز الصبي والصبية المميزان يصح منهما الاعتكاف، وأنه الغرض منه طاعة الله. لو جلس الإنسان في المسجد لغير طاعة الله ينتظر أحد أو اتخذه مكانا ليس عنده مأوى فجلس في المسجد ونام فيه ونحو ذلك هذا لا يسمى معتكف، لأنه ما قصد المسجد للعبادة، وإنما قصد المسجد ليتخذه مسكنا له. والذي يتخذ المسجد على أنه سكن هذا لا يسمى معتكفا. فالاعتكاف بنية، لا بد إيش أن ينوي الاعتكاف وأن ينوي التقرب بالاعتكاف إرطاعة الله تبارك وتعالى. وما دام أن الاعتكاف هو لزوم المسجد فمعنى ذلك أن الخروج من المسجد أنه ينافي الاعتكاف. فالإنسان الذي يكثر الخروج هذا يفسد اعتكافه يفسد، لأن الاعتكاف معناه لزوم المسجد. إذن هذا المعتكف الذي يكثر الخروج هذا لا يسمى معتكفا، فلا يخرج إلا لأشياءه الضرورية، لا يخرج إلا لأشياء ضرورية لا يمكن أن يعملها في المسجد، إما يعني غسل أو وضوء أو إزالة نجاسة أو نحو ذلك، هذه أمور لا تعمل ولا ذا في المسجد، هذه يخرج لها. ومثل ذلك إذا كان ليس عنده من يأتيه بضرورياته من الأكل والشرب وخرج إلى منزله من أجل الأكل والشرب فهذا أيضا جائز، لكن يخرج لينام ليرتاح ليجلس مع أهله لا، هذا ممنوع بحق المعتكف. حق المعتكف أنه يخرج للحاجة ويقتصر على مكان الحاجة فقط، ما يطيل الجلوس ولا يطيل الوقت هناك، بل من حين يخرج ويقضي حاجته الضرورية التي لا تقضى في المسجد يعود إلى معتكفه في المسجد. هذا هو إيش أساس الاعتكاف. قال بعض العلماء لو اشترط أنه يعود مريض أو أنه يتبع جنازة أو نحو ذلك من أعمال القرب أن له شرطه. إذا اشترط عندما يريد الاعتكاف قال أنا أريد الاعتكاف لكن لا أريد أن أحرم نفسي من زيارة المريض ففيها أجر، ولا من اتباع الجنائز ونحو ذلك فله شرطه، واعتكافه باقي، اعتكافه باق يخرج لهذه الأشياء، وإلا فالاعتكاف لغة وشرعا هو الإقامة، وهو اللزوم الشيء. يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون ويمكثون على أصنامهم يعبدونه. وكذلك قوله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لا تباشروا نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد. فالجماع هذا يبطل الاعتكاف، وهو حرام حتى ولو كان الاعتكاف نفل، ولو كان ليس منذور ولا أوجبه الإنسان على نفسه، فإنه أيضا فإنه إذا جامع وهو معتكف، أولا فسد اعتكافه، والأمر الثاني أن هذا حرام عليه، لأن هذا الفعل ينافي الاعتكاف. فإذا كان لا بد له من المباشرة مباشرة أهله، فليقطع الاعتكاف إذا كان الاعتكاف نفلا وليس منذورا. هذا هو إيش؟ هذا هو الاعتكاف. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف: والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها. يعني معناه أنه إذا اعتكف في مسجد لا تصلى فيها الجمعة، وإنما تصلى فيه الفروض الخمسة فقط، أنه يخرج إلى صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض عين ولازمة، يخرج لها، ولكنه لا يطيل، لا يبكر إليها. فصلاة الجمعة المستحب التبكير إليها، أن الإنسان يروح من أول الصبح، لكن إذا كان معتكف لا يروح إلا قرب مجيء الإمام، لا يذهب إلى صلاة الجمعة إلا قرب مجيء الإمام. ومن حين يصلي صلاة الجمعة يخرج من هذا المسجد ويعود إلى المسجد الذي هو معتكف فيه. فهذه صلاة الجمعة من أوكد الواجبات وألزم الفروض، ولا فيخرج إليها، ولكن لا يخرج إليها بأكثر من الواجب. الواجب هو حضور الخطبة، الخطبتين، وحضور الصلاة مع الإمام، فلا يزيد على هذا، بأن مثلا يأتي إليها من الصباح الباكر ويمكث بعد الصلاة في مسجدها، هذا ينافي الاعتكاف. قال رحمه الله: وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا. يعني معناه أن المعتكف ما عاد إلى ذهب إلى أهله، أو ذهب إلى غرضه الضروري، أنه يسرع في المشي ويسرع أو يجري أو نحو ذلك، لا، يمشي المشي العادي، إلا أنه لا يجلس ولا يطيل الجلوس ولا يتكلم يطيل الكلام مع أحد. قال رحمه الله: وله قصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. وله غسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه، لا بول وفصد وحجامة، بإناء فيه أو في هوائه. يعني المسجد الهواء تابع للقرار، تابع للأرض، فكما يجب احترام أرض المسجد، أيضا يجب احترام الهواء فيها. فلا يقول مثلا إنسان يريد أنه يبول في إناء يقول أنا ما جيت أرض المسجد، أرض المسجد أنا ما يعني ما بال فيها ولا كذا، إنما بال في إناء والإناء يرمى خارج المسجد. لا، كما أن أرض المسجد أنها محترمة وأنه يجب تطهيرها، فكذلك الهواء، هواء المسجد يجب أيضا احترامه ويجب توقيره وتطهيره. فلا يجوز أنه يغسل نجاسة أو يستنجي أو يبول مثلا في هواء المسجد، هذا لا يجوز. نعم يغسل يده من بقية الطعام لا بأس، أنه يغسل يده في إناء أو كذا، لأن بقية الطعام يعني أمر طاهر وما جائز، ما في شيء أنه مثلا بعد ما يأكل التمرات أو بعد ما يأكل شيء أنه يغسل يديه، يغسل يديه في المسجد، لأنه الذي على يديه فضل الطعام، وهذا أمر وهذا شيء طاهر، ما في يعني شيء، ما هو يستقذر أبدا. قال رحمه الله: ولا يعود مريضا، يعني كذلك إذا كان فيه مريض يعني قريب أو شيء ما يروح يعوده وهو معتكف، لأن هذا ينافي الاعتكاف. الخروج بلا ضرورة أمر ينافي الاعتكاف، وعيادة المريض مستحبة، ليست يعني من الواجبات وليست يعني من المؤكدات، إنما هي أمر. والمريض نفسه إذا علم أن قريبه أو صاحبه أنه معتكف يعذره في عدم زيارته وعيادته. قال: ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. وكذلك لا يشهد الجنازة، يعني معنى لا يشهدها يعني لا يشيعها إلى القبر، لا يمشي مع الجنازة. إذا كان الاعتكاف أنه يعني واجب نادر أنه يعتكف أياما متتابعات، فلا يحل له أنه يقطع الاعتكاف، لأن هذه الأيام واجب اعتكافها وواجب موالاتها، أيضا يواليها. قال: ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترط في ابتداء اعتكافه، يعني إلا إذا كان ما هناك أحد يشيع الجنازة غيره ويدفنها أو كذا، أو ما هنا أحد يمرض هذا المريض، فهذا عذر، هذا عذر له في ذلك إذا كان لا يوجد أحد. أما إذا كان يعني موجود من يقوم بهذا الفرض الكفائي فهذا جائز، ليس في ذلك الشيء، إلا أن يشترط. عندما أراد الاعتكاف اشترط، قال: أنا أريد الاعتكاف لكن اشترط على ربي بأني مثلا أعود المرضى وأشهد الجنائز وأشيعهم. إذا اشترط هذا فله شرطه، له شرطه، يعني له، ما يفسد اعتكافه ولا يتضرر ما دام أنه اشترط عند نية الاعتكاف. قال: إلا أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة. قال: ويفسد اعتكاف بوطء معتكف في فرج أو إنزال بمباشرة دونه. يعني عاد من مفسدات الاعتكاف الوطء، لو خرج إلى منزله فجامع أهله فسد اعتكاف بطل، أو باشرها وأنزل، يعني مثلا قبلها أو لمسها أو نحو ذلك ثم أنزل، لو ما يعني جامع أيضا فسد اعتكاف، لأن هذا أمر ينافي الاعتكاف. الاعتكاف معناه يعني الإقبال على الله تبارك وتعالى بكليته وعباده، والإعراض عن جميع الشهوات وجميع الأشياء التي يعني فيها فيها يعني إرضاء النفوس كذا، الابتعاد عنها والإقبال على الله جل وعلا بكليته والإعراض عن الدنيا وزينتها، هذا هو الاعتكاف. فإذا وكان من أعظم يعني المتع، متع الحياة الدنيا هو الجماع، فإذا فعل ذلك فسد اعتكافه بطل وهو حرام عليه، وهو حرام عليه سواء كان الاعتكاف نفل أو سواء كان الاعتكاف فرض، يعني هو حرام عليه في أحد في الأمرين كليهما، كل هذا حرام عليه لا يجوز. قال رحمه الله: ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. يعني إذا كان الاعتكاف ناذره نذر فعليه الكفارة إذا جامع، لأنه إيش؟ أفسد اعتكافه بالوطي، ما هو من حيث إبطال الاعتكاف وإنما من حيث الوطي. الوطي هذا يعني هو أكثر ما يشكون. قال: ويفسد بخروج بلا حاجة ولو قل. قال: ويفسد بخروج بلا حاجة ولو قل. وأيضا الاعتكاف يفسد بالخروج من المسجد ولو قليل، ولو قليل ما دام أنه لغير حاجة فاعتكافه فاسد. ويسن لمعتكف اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. يعني عاد إيش المعتكف؟ إيش معنى الاعتكاف إلا أنه اعتكف لطاعة الله، فينبغي له أنه دائما يشتغل بالعبادات، ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة. هذه يعني إذا كان مثلا في المسجد الحرام الطواف، أي نعم، فهذه يعني هي هو الغرض من الاعتكاف، الإقبال على الله، الإقبال على الله تبارك وتعالى بطاعاته، بطاعاته، وينوع العبادات، لأنه إذا نوع العبادات، إذا نوع العبادات نشط عليها. لكن إذا كان مستمرا على عبادة واحدة يصير عنده كسل، يصير عنده خمول، يصير عنده عدم نشاط. لكن إذا كان لا إلا ينوعها تارة تلاوة للقرآن وذكرا لله وصلاة، يعني يتقلب ما بين عبادة وأخرى، ينشط على العبادة، لأن النفس تبغى التغيير، تبغى التغيير، فإذا غيرها من عبادة لعبادة نشط على ذلك. ومع هذا هو أيضا أتى بالسنة أنه ما اقتصر على عبادة واحدة مما شرع الله تبارك وتعالى، الله شرع عبادات كثيرة، فهو يعني أخذ من كل عبادة نصيب وأخذ من كل عبادة جانب، فيعني يكثر ثوابه ويعظم فيحسن. فهذا هي وظيفة المعتكف، وظيفة المعتكف أنه يقبل على الله بطاعته وعباداته. قال: واجتناب ما لا يعنيه. وكذلك عليه أنه يجتنب ما لا يعنيه، يعني الكلام اللي ما له ثمرة، يجلس صاحبه يتكلمون بأشياء يعني لا بحث ولا ذكر ولا تلاوة، بس كلام يعني هذا يتركه، هذا ما لا يعني، يعني ما يضر أنه يتكلم بكلمات يعني فيها مصلحة، يبي كذا، يريد كذا، يحتاج إلى كذا، هذا لا بأس. لكن لا يكون جالس بس الكلام مع فلان وعلان، هذا ما ينبغي، ما هو هذا الاعتكاف، ليس هذا روح الاعتكاف. روح الاعتكاف الإقبال على الطاعات والعبادات، ما هو تضيع الوقت بالكلام الذي ليس له ثمرة. قال رحمه الله: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. أيوة. ولا يجوز بيع ولا شراء فيه لمعتكف وغيره ولا يصح. يعني عاد المساجد ما بنيت للدنيا، الله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني معنى تكرم وتعظم وتجل، هذا رفعها، رفعها بطاعة الله وتعظيمه. في بيوت اللي هي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإنما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمسجد هذا ما أعد للبيع ولا أعد للشراء ولا أعد لنشدان الضالة ولا أعد للكلام في الدنيا، إنما أعد لطاعة الله جل وعلا. فالمعتكف يشتغل مثلا بالبيع والشراء، ويشتغل مثلا بالسؤال عن حاجات الدنيا وأحوال الدنيا والأسواق والزايد والناقص، هذا ما ينبغي. وإن عقد بيعا فهو بيع باطل لم ينعقد، ومن رأى من يبيع أو يشتري فليقل لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يقول كذ، يقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضاله، يقول من وجد لي البعير الفلاني ومنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. كذا يقول يعني الإنسان إذا ضاع الشيء في المسجد ما يروح يسأل عنه في المسجد ويدور على الناس، يقف عند باب المسجد مثلا ويسأل عنه، ضاع لكذا هل وجدها أحد كذا، أو يذهب إلى شرطة المساجد أو شرطة هذا يسألهم عن هذا. أما أن يجلس في المسجد وينشد ضالته أو يبيع سلعته، هذا لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، ولا ينعقد البيع، يعني ما نفذ البيع الذي أجري في المسجد. لو عقدوا مثلا باع عليه أرض في المسجد ما صح البيع، باع سيارة عليه في المسجد ما صح البيع، كل هالأشياء هذه لا يصح أن تجرى في المسجد، لأن المساجد ما بنيت إلا لطاعة الله ولذكر الله، ما بنيت من أجل إيش؟ أن تكون سوقا للتجارة، تجارة الدنيوية، أو أن تكون محلا لنشدان الضالة، ما بنيت لهذا، بنيت لطاعة الله تبارك وتعالى. وينبغي للمسلمين توقير المساجد واحترام المساجد، المسجد له روحانية قدسية وله روحانية، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ يحكها عليه الصلاة والسلام، وتمعر وجهه يعني غضب عليه الصلاة والسلام أن يجد مثل، وإن كانت يعني طاهرة لكنها على كل لها مكروهة. فكذلك مثلا إيش إذا دخله الإنسان يدخله بأدب واحترام، يقدم رجله اليمنى عند الدخول، يخلي رجله اليمنى، الرجل اليمنى هي المفضلة، يدخل المسجد بها فيقدمها ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول. ثم إن وجد الصلاة مقامة دخل معهم، وإن كانت لم تقم صلى ركعتين، الركعتان هما تحية المسجد، يعني تحية المسجد والسلام على المسجد وتكريم المسجد بهاتين الركعتين. وإذا كان الوقت ضيق ويخشى أن تقام الصلاة فتكون الراتبة، راتبة الصلاة هي تحية المسجد، تكفي أن تكون هي تحية المسجد. يعني دخل مثلا صلاة الفجر وقال إن أنا صليت ركعتين تحية المسجد أقيمت الصلاة ولا تمكنت من إيش من ركعتين من راتبة الفجر، نقول صل راتبة الفجر وتكون هي أيضا عوضا عن تحية المسجد، تكون عوض عن تحيات المسجد. ثم يجلس مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، هذا ينبغي لقاصد المسجد. وإذا قصد ثم يدعو الله تبارك وتعالى، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء دعاء الله وسؤاله جل وعلا ما بين الأذان للصلاة وبين إقامتها هذا وقت فاضل لا ترد الدعوة فيه، لأن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كأنك أنت دخلت في الصلاة، والداخل في الصلاة دعاءه لا يرد. فينبغي كذلك أنه إيه؟ أنه يكثر من الدعاء ويكثر من الدعاء ويلح في الدعاء ويسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. فإذا أقيمت الصلاة قام إليها. اختلف العلماء متى يقوم للإنسان للصلاة، إذا شرع المقيم يقيم الصلاة متى يقوم المأموم؟ بعضهم قال من حين يسمع قد الإقامة يقوم، وبعضهم لا يقول لا يقوم حتى يسمع المقيم يقول قد قامت الصلاة فيقوم مع قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول هو الإمام مالك إن هذا حسب التيسير والتسهيل، يعني المهم يقوم لأداء الصلاة وليقوم في نشاط. ثم إذا قام وكبر تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام يعني معناها أن الإنسان لما دخل في الصلاة حرم على نفسه أشياء كانت تحل له قبل دخوله في الصلاة من الكلام والحركة والالتفات والأكل ونحو ذلك، بدخوله في الصلاة وتكبيره تكبيرة الإحرام حرمت عليه هذه الأشياء. فإذا وهو يصلي حاضر القلب، حاضر القلب ما يصلي وقلبه غافل لله، لا يكون حاضر، وحضور القلب أنه يتدبر كيف يقول ويتدبر كيف يفعل. فأنت واقف أمام الله جل وعلا، واضع يديك على صدرك، كأنك ذليل أمام الله وأمام عزة الله وجبروت الله تبارك وتعالى، واقف الوقفة هذه الوقفة الخاشعة الخاضعة لله جل وعلا، ثم يتدبر ما يقول من الاستفتاح ومن التعوذ ومن قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بعدها، ثم يركع هذا الركوع الذي خضوعا لله جل وعلا. ما يجوز لأي إنسان أنه يخضع لهذا الخضوع لأي إنسان من ملك أو عالم أو أب أو أم أو غير ذلك، ما يجوز الإنسان يركع ويخضع هذا الخضوع إلا لله جل وعلا. يذكر يعني هذا الذل من نفسه أمام الله جل وعلا، يذكر هذا حتى أنه يعني يمتلئ قلبه من خشية الله ومن الخضوع والهيبة لله جل وعلا، وليذكر ضعفه أمام الله جل وعلا. إيش ابن آدم عند الله جل وعلا وعند عظمة الله؟ ما هو شيء، الدنيا كلها ما تجي لها، كل الدنيا وما فيها ما تجي لها رأس دبوسه في ملكوت الله جل وعلا. إيش حنا أمام الله جل وعلا؟ ما حنا حاجة، ما عنا شيء. الحمد. ثم بعد ويقول سبحان ربي العظيم، سبحانه يعني ينزهه، التسبيح معناه التنزيه، تنزه الله، تنزهه عن جميع العيوب تنزهه عن جميع النقائص، تنزهه عن جميع المعايب، تنزه الله سبحان ربي العظيم، تثبت له العظمة، تثبت له الكبرياء، تثبت له. إذا سبحت وقلت هذا رفعت واستقمت، استقمت وحمدت الله جل وعلا على أنك ما كنت مخلوقا بهذه الخلقة، خلقة الركوع، وأن الله ركبك أحسن تركيب. فتقول ربنا ولا الإمام يقول سمع الله لمن حمده. سمع معنى إيه؟ سمع معنى استجاب، ما هو سمع من السماع، من الإجابة. لو هي سمع الله لمن حمده من السماع كان سمع الله من حمده، ما هذا لمن؟ لأن هذه متعدية من دون حرف متعدية، لكن يعني استجاب لمن حمده، استجاب يعني دعاء وسؤال وتحميد من حمد الله جل وعلا، هكذا يقول الإمام. فالمأموم بعده يقول ما دام إن الله سده يقول ربنا ولك الحمد، ما دام إنك يا ربنا جل وعلا أنك تستجيب.